الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرس الثالث من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد بن مين حفظه الله تعالى، تاريخ 2/25/1439 هجرية، موافق 16 أكتوبر 2017 ميلادية. قال اللمطي رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز لمبتغي التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لحن نتناول إن شاء الله اليوم أستاذ إسلام شرح قرة الأبصار. النص اللي مشيت: وبعد فعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز لمبتغي التحصيل من أولي الهدى، عسى بنفعهم به أن أرشد. راهي فيها سداد وسداد كما سنرى، وإن كان البعض يقتصر على الكسر. قال: وبعد، بعده ظرف زمان بني لشبه بحرف الجواب، هذا عايد كيف نعمة بالاستغناء به عما بعده. وهنا بعد عامله محذوف، منها أقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وبعد فعلم، معناها علم أيها الباحث في السيرة النبوية، أن خير ما اقتفى، معناها أفضل ما اقتفى، معناها ما اتبع، معناها ما اتبعه وتعلمه ذو همة من العلوم، معناها أشبش له يتبع ذو همة، صاحب همة. الهمة هي قوة الانبعاث في الشيء وطلبه بالصدق بقطع الشواغل عما سواه. معنى أحد صرف همته، معناها قوته الانبعاثية في الشيء وطلبه بصدق وقطع الشواغل عما سواه، هون أشبه الشيء يتحل فيه. وبعد فعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، معناها عن أشبه الشيء يتبع حد هو سيرة خير مقتفى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. خير مقتفى منها خير متبعين، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. السيرة بكسر السين منها هيئة السير، وجمعها السير، منها سيرته، هنا منها طريقته صلى الله عليه وسلم وهيئته وحالته. وهذه هنا السيرة خصوها بحال غزواته ونحوها، ذاك وهو لا يتكلم عنه كاملا، نسبوا وما إلى ذلك، وبيانات عنه عن جميع ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. وبعد فعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، هذا وهو أشبه الشيء، لأن معرفة مولده صلى الله عليه وسلم ونسبه وصفاته، هذا أهل السيرة قالوا عنه يجب على كل المسلمين تعلمه. وذي العلم هو الكفيل ببيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة من لدن كان في بطن أمه إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وبعد فعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد، والله سداد من عوز. وها أنا، ها هون، ها حرف تنبيه، ها أنا أذكر، منها أبين في هذا الرجز، عيد بحر من بحور الشعر، الرجز مستفعل مستفعل مستفعل، من ذاك معناها من علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما مفعول أذكر عايدة، معناها وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما، معناها الذي فيه لمن عرفه وأتقنه سداد. جاب الشيخ عبد القادر في كتاب لي شرح لي قال نزهة الأفكار، قال فيها عنها بكسر السين وفتحها، معناها فيها سداد وسداد. غير بعد ما اللي قال عقب ذاك عن ابن السكيت والفارابي وتبعه الجهري عنها عنده بالفتح والكسر، غير اختصر الأكثر على الكسر منهم ابن قتيبة وثعلب والأزهري، قال عنه لأنه مستعار من سداد القارورة، من هذاك اللي تنقفل به القارورة. إذن وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز، معناها من احتياج، معناها لا يتكلم أنه يجيب لنا شي فيه غنى وكفاية، من عوز معناها احتياج، معناها عنه جمع في هذا النظم ما يغني من تعلمه ويكفيه حتى لا يحتاج إلى غيره. هون حكاية هون طريفة، هون يجيبوها أهل السيرة يقولوا عنا فيها عن المامون عنه قال يوما بحضرة النضر بن شميل إنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا تزوج المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز، قال سداد فتح السين، فقال النضر بكسر السين، فقاله المامون أو تلحنني يا نضر؟ قال لا، ولكن لحن هشيم الذي حدثك. فأجازه المامون بجائزة سنية، وقال النضر سبحان الله كسرت سين أعطاني الله عليها كذا وكذا. إذن الخلاصة عن الشيخ عبد القادر، جاب في شرح نزهة رت الأبصار اللي عنده، قال عنها سداد، عنها بفتح السين، عنها بكسر السين وفتحها، وعنها معناها غنى وكفاية. إذن وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز، والله سداد من عوز، لمبتغي التحصيل من أولي الهدى، معناها عنه بذا هون جايب هذا النظم يجمع فيه السيرة النبوية كاملة اللي قد يجمع منها، لمبتغي التحصيل معناها للطالب هذا اللي باغي حصل علوم السيرة النبوية من أولي الهدى، معناها من الناس اللي أصحاب الهدى، الهدى اللي هو التوفيق، معناها عنه توه يبين في النظم من علم السيرة النبوية ما فيه الكفاية لمن يطلب معرفة ما يريد حصوله من أصحاب التوفيق حتى لا يحتاج إلى غير هذا النظم، به النظم جمع مسائل كثيرة من الفن. عسى بنفعهم به أن أرشد، معناها عنه يأمل عن يعودوا الناس اللي انتفعوا بهذا النظم، طلاب العلم اللي انتفعوا بهذا النظم، عنه هو يرشدنا هيوفق بسبب أن الناس انتفعت بهذا النظم، به اللي من يعلم الناس الخير عنده ثواب كثير، ولا شك عن النظم هذا عنه تلقات الناس بالقبول لأن شراحه كثيرة، وجمعنا بيانات زينة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقت حمله، والله قاعد من سابق ذاك لين وقت انتقاله إلى الرفيق الأعلى. إذن وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز، معناها من احتياج المن لمبتغي التحصيل من أولي الهدى أهل التوفيق، عسى بنفعهم به أن أرشد، رشد كنصر وفرح معناها اهتدى، ورشد ما اللي هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه وتحد ماشي مع حق عنده. لمبتغي التحصيل من أولي الهدى عسى بنفعهم به أن أرشد. وقفنا عن سميته كما توقفتم أنتم، وأشكركم، السلام عليكم.